والبنات، فإن أعظم حق لهم أن يحسن الإنسان تسميته وأن يتوخى لهم الأسماء الحسنة في مبناها ومعناها ودلالاتها، ثم يقوم بالإنفاق عليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فقيام الإنسان على أبنائه مما يكتب له به الدرجة، ويعد هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان موفق مسدد، ورجل ذو سلطان موفق مسدد، وقال: ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال. وذكر في الثالثة قال: ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال يدل على أن الإنسان إذا ابتلي بكثرة العيال ثم قام بجهد عظيم نحو تربيتهم، نحو الإنفاق عليهم، وتكلف أن يسعى في الكد من أجلهم، كل ذلك يثاب عليه ويعظم به الأجر وتزداد به الرفعة عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا كله من حقوق الأهل والقرابة.